السؤال الرابع، هذا السؤال طويل فلعلي أقسمه إلى قسمين حتى ما يصعب إرساله من خلال الجوال. يقول فيه في السؤال الرابع: ما الحوضة؟ تختلف الطبعة التي بين يدي عن الطبعة الإلكترونية، ويحدث تبعا لذلك اختلاف في رقم الصفحة. ثم قال في قول أبي عبيد عن تسمية شعب الإيمان غير أن العلم محيط أنها من طاعة الله وتقواه. ثم قال: لو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. السؤال: قوله أنها من طاعة الله دليل عموم، ثم قوله أنها متفرقة في الآثار دليل على أنه لا يعد من شعب الإيمان إلا ما جاء به، ما جاء النص به على ذلك، أي أنه من الإيمان. فإن لم يرد النص على طاعة أو قربة أنها من الإيمان فلا تعد إذن من شعب الإيمان، فماذا نعدها؟ هذا هو السؤال. الواقع أن كلام أبو عبيد رحمه أن كلام أبي عبيد رحمه أن كلام أبو عبيد رحمه الله هو في الحقيقة كلام دقيق جدا، لأنه قال فإن قيل، يعني قال القاضي فإن قيل فما هذه 77 خصلة وقد كان يجب أن تذكروها لتعرف فيفعلها المكلف طلبا لكمال إيمانه. أجاب أبو عبيد إجابة عامة فقال إن 77 شعبة لم تذكر لنا مجموعة بأنه الشعبة كذا والشعبة كذا، كما في حديث أبي هريرة: الإيمان 64 شعبة. فهو قال عدها ذكر 76 أو 77 أو نحوها ولم يذكرها كلها. قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمعنى ذلك أن 77 شعبة هي موجودة بين هذين الأمرين، أعلى الأمر وأدناه، فكل فيه يعني أفعال كثيرة هي من الإيمان لم تسمى لنا. فأبو عبيد رحمه الله يقول إنها لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، يعني فنذكرها لك واحدة واحدة، غير أن العلم محيط أنها من طاعة الله وتقوى. يعني العلم الشرعي يدل على أنها الأعمال التي هي من شعب الإيمان أو التي هي من الإيمان هي شيء أو عمل هو من الطاعة والتقوى، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. يعني لو أن إنسان تتبع هذا الأمر لوجده متفرقا فيه، وهذا كلام غاية في الدقة في الحقيقة، لأن على العموم كل طاعة من طاعات الله من الطاعات إما ذكرت مفصلة يعني باسمها وعينها، وإما تدخل في إجمال مذكور في الشرع، لكن الطاعات كلها مذكورة في الشرع. وقد تعمد التفصيل في هذه الشعب وعدها عدا بأدلتها الحليمي في كتابه شعب الإيمان، والبيهقي وهو من أكبر الكتب في هذا الباب في شعب الإيمان، وغيرهم كما هو هنا فيما ذكر القاضي رحمه الله تعالى عن عمر بن شاهين، فذكر فيها خصال الإيمان وذكرها هنا القاضي عنه مختصرة بدون الأدلة. فهي في الحقيقة يعني لا يكون الأمر طاعة لله عز وجل حتى يكون منصوصا عليها في الشرع، وسواء نص على أنها من الإيمان، يعني بمعنى أن تقول مثلا، يعني وليس تقولا على الله، مثلا أن تقول التسبيح من الإيمان مع أنه لا أعرف نص ورد بهذا اللفظ، فهذا التسبيح لم يرد فيه بهذا اللفظ، لكن ورد أنه مما يحبه الله عز وجل ومما يثيب عليه الثواب العظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا النص دليل على أن التسبيح من الإيمان، وإن لم يأتي نص يقول التسبيح من الإيمان. فقول الشارح السائل هنا: فإن لم يرد النص على طاعة أو قربة أنها من الإيمان فلا تعد إذن من شعب الإيمان، فماذا نعدها؟ هذا السؤال الكلام غير سليم. فإن لم يرد النص على طاعة أو قربة أنها من عبادة الله وطاعة الله فلا نعدها من الطاعة والعبادة، ولا يلزم أن تعد أن يقال إنها من الإيمان، كما قلت التسبيح من الإيمان ولم يرد نص فيما أعلن في هذا، فليس أنها ليست طاعة، لا، ولا أنها ليست من الإيمان لأنه لم يرد، إنما هي من الإيمان لأنها من طاعة الله وقربة الله وقد جاء النص. أما أي عمل تقرب إلى الله عز وجل وطاعة لم يرد فيها نص عموما أنها طاعة وقربة مما يحبه الله عز وجل فهي ليست عبادة، مثل رقص الصوفية مثلا، هذا ليس عبادة لأنه لم يرد فيه نص، مثل عمل المولد هذا ليس عبادة لأنه ليس يرد فيه نص، مثل ضرب الرافضة أنفسهم في ضرب الرافضة أنفسهم في عاشوراء، هذا ليس عبادة ولا يجرون عليها ويأثمون لأنه لم يرد فيه نص من الشارع. فالصواب أن تقول فكل طاعة أو قربة ورد فيها النص أنها من طاعة الله، ورد فيها النص أو لم يرد فيها النص آسف، فالأولى أن تقول فإن كل قربة أو كل عبادة أو طاعة لم يرد فيها نص فليست عبادة ولا يتقرب بها إلى الله. أما أن لا تكون من الإيمان، نعم، كل نص ورد فيه أنه طاعة أو قربة فهو من الإيمان، لأن القاضي سبق أن قال إن الإيمان هو جميع الطاعات الواجبة والمندوبة. هذا الشق الأول من السؤال.